طيب هذه هي هذا هو التشجير. ايش الواجب في جناية العمد؟ اذا مات الجاني في الحكم تتعين الدية، اذا بقي حيا لا يعفو الولي عن القصاص، يخير بين القصاص والدية والصلح. قال لك ومنه لو عفى عن الدية ايش فقط، فانه يخير بين ثلاثة الاشياء هذه. طيب اذا عفى، ان عفى عن القصاص والدية لا شيء، ان عفى عن القصاص فقط تثبت الدية، يطلق العفو، ايش الحكم؟ ينصرف للقصاص. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقول رحمه الله تعالى، هذه مسألة، ايش العنوان عندك في اليمين؟ سراية الجناية بعد العفو عن القصاص. هذه مسألة مهمة. ايش صورتها؟ يقول اذا قطع الجاني اصبعا عمدا، زين، فعفى المجروح عنها، سمع انه العفو افضل وان تعفو اقرب للتقوى وكذا، فعفى عنه. ما الذي حصل؟ قال ثم سرت الجناية، استمرت الجناية الى الكف او النفس. هاتان صورتان، يعني عفى عن الاصبع ثم سرت الجناية الى اليد كاملة، صار فيه مرض سكر كذا فزاد حتى سقطت اليد كاملة، زين، او سرت الى النفس فمات هذا الانسان. الان هو عفى عن الاصبع لكن النتيجة وش صار؟ مات هذا الشخص. ما الحكم؟ يقول وكان العفو على غير شيء، اكتب عندها ألف، وكان العفو على غير شيء، يعني لما عفى عن الإصبع أو قل مثلا عفى عن الدية عن اليد كاملة، يقول عفى على غير شيء، قال خلاص أنا قد تنازلت لوجه الله. قال فالسراية هدر أو هدر، يقول السراية هدر، يعني الزائد إيش حكمه؟ هل تجب الدية ولا القصاص به؟ يقول هدر، لا دية ولا قصاص. لماذا؟ قال لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى. يقول هي متفرعة عن شيء قد أذن فيه، قد عفي عنه، طيب، وما تفرع عنه فإنه يأخذ نفس الحكم، فإنه يأخذ الحكم نفسه. وهذا في الحقيقة، ما شأنك يا شيخ تتلفت؟ أيوه، هذا في الحقيقة مشكلة شوي، صح ولا لا؟ يعني الآن هو عفى عن إيش؟ عن الأصبع، زين، ما أخذ في حسابه أنه بيزيد الموضوع إلى اليد ولا سيزيد للنفس أيضا، فصار عفوه وإحسانه سببا مو بس هلاكه. وأيضا هنا يقول فالسراية هدر، يعني هلاكه، وهذا الهلاك لا دية فيه ولا شيء، واضح؟ صار إحسانه سبب لضيع حقي. طيب صورة ثانية، قال وإن كان العفو على مال، هذه اكتب عندها باء، إن كان العفو على مال فله أي للمجروح تمام الدية، له تمام الدية. لاحظ لم يقل له كامل الدية، وإنما قال له إيش؟ تمام الدية. قال إيش معنى تمام الدية؟ قال أي دية ما سرت إليه. ما معنى هذا الكلام؟ قال بأن تسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرشى ما عفى عنه وتوجب الباقي. خذ المثال حتى يتضح لك، سيأتينا إن شاء الله تعالى في الديات أن الإنسان إذا جني عليه، قطعت يده مثلا، قطع أنفه، أي شيء فيه منه شيئان اثنان، فإن في الواحد منهما نصف الدية إذا جني عليه بالخطأ أو جني عمد وتنازلوا إلى الدية، زين. فلو كان هذا الإنسان زيد مثلا قطع يد عمرو، لازم نمثل كذا صح؟ ما صعب نقوله أنت قطعت، فزيد قطع يد عمرو، فعفى عمرو على مال. الآن اليد كم فيها من الدية؟ النصف، يعني فيها اثنان، ففيها النصف 50 من الإبل، فزيد لزمه أن يدفع كم؟ 50 من الإبل، فتنازل هذا بناء على هذا. ثم سرت الجناية إلى النفس فمات عمرو من ذلك، مات عمرو من ذلك. إذا مات عمرو فكم نعطي الآن الدية؟ 50 إذا كان قتل خطأ. ها؟ يقول له تمام الدية، له تمام الدية، يعني له إيش؟ 50. له 50 الباقية، واضح؟ وفي الحالة الأولى إذا كان لما قال اليد قال اليد الله المستعان بدل اليد يعني إن شاء الله يد أخرى ما في اليد الثانية أي موجودة يد أخرى يعوضن الله خيرا وعفى على غير مال ثم مات إيش يكون حكم؟ يقول لا شيء. يقول لا شيء. وهذا الكلام الذي ذكره المصنف أنه جعله على قسمين ألف وباء هذا تبع فيه المقنع تبع فيه أصله المقنع. والمذهب أنه في الصورتين معنا الحكم واحد في الصورتين معنا الحكم واحد يعني لا يكون إحسانه سبب للمشقة عليه بمعنى أنه في الصورتين له تمام الدية في الصورتين له تمام الدية. هذه هي المسألة. شوفها ماذا لو عفى ثم سرت الجناية؟ قال إذا كان عفو على مال له تمام الدية إذا كان العفو على غير مال في الزاد لا شيء له هدر. والمذهب له إيش؟ له تمام الدية أيضا وهذا هو الذي مشى عليه أنه له تمام الدية هو الذي مشى عليه نفس صاحب الزاد في في في كتابه الآخر وهو الإقناع وهو الإقناع. قال رحمه الله تعالى وإن وكل ولي الجناية من يقتص له هذه مسألة أخرى وهي مهمة أيضا وكل ولي الجناية إيش من يقتص له ثم عفى الموكل عن القصاص فاقتص وكيله ولم يعلم بعفوه قال تذهب خلاص تقتص من فلان أكيد ما قال أبد توكل على الله اذهب فلما ذهب هذا الرجل استخار ونصحه الناس لو عفوت لو عفوت فعفى اتصل بهذاك لا يرد الجوال على وضع الطيران مقفل طيب يرسل له بالواتس ما فتح شيء حتى إذا فرغ من قتل الجاني فتح الواتس ليبشر الرجل أنه خلاص اقتص منه كيف تقتص من أنا رسلت لك واتصلت بك أريدك أن تعدل عن ذلك ما الحكم يقول فلا شيء عليهما لا شيء عليهما لا على الموكل لماذا ليس الموكل لا يقتاد منه ولا يقتص منه ولا يخدي قال لأنه محسن بالعفو وما على المحسنين من سبيل قال ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه لأنه لا تفريط منه فحينئذ لا يكون ثم قصاص عليهما ولا دية ولا دية عليهما ولا دية عليهما وهذا انتبه هذا لابد يقيد بقيد في الموكل وهو أنه لا يتمكن من إعلام الوكيل وقيد في الوكيل وهو أنه لا يفرط في هذه المسألة لأنه قال لك لأنه لا تفريط منه واضح هذا يا عباد الله واضح فإن قلت هل قول المصنف فلا شيء عليهما أي يسقط القود فقط أو يسقط القود والدية أيضا فالجواب ظاهر كلام المصنف أنهما يسقطان جميعا ظاهر كلام المصنف أنهما يسقطان جميعا لا قود ولا دية وهذا يعني قد استشكله بعض الفقهاء استشكله الشيخ عثمان النجدي وكذلك أشار إلى هذا أيضا نحو هذا الكلام ابن قدامة في الكافي أنه مشكلة أنه لا شيء عليهما يعني يقولون ينبغي أن يقال عليهما الدية أو على أحدهما الدية وهذا محتمل في الحقيقة هذا يعني من جهة النظر الفقهي محتمل أن يقال لا شيء عليهما البتة ومحتمل أن يقال إنه عليهما الدية باعتبار أنه خلاص لا قود عليهما لوجود الشبهة هذه فيكون عليهما الدية قال وإن عفى مجروح عن قود نفسه وديتها إن عفى مجروح عفى مجروح عن قود نفسه يعني في العمد مثلا في العمد أو ديتها يعني في الخطأ مثلا صح كعفو وارثه يقول كما أنكم تقولون إنه إذا عفى الوارث إذا عفى ولي الدم فإنه يسقط القصاص فمن باب أولى إذا عفى الرجل نفسه إذا عفى المجني عليه نفسه إذا عفى المجني عليه نفسه ثم ذكر مسألة ختم بهذا الباب قال وإن وجب لرقيق قود أو وجب له تعزير قذف هاتان الصورتان وجب له قود وجب للرقيق قود يعني قطع إنسان يد الرقيق عمدا طيب أو نحو ذلك قتله عمدا أو وجب له تعزير قذف هذه يجعلها بين قوسين ولماذا بين قوسين؟ لأنها مسألة ليست من الباب الأصل صح؟ وإنما جاءت مجانا مع المسألة التي قبلها من باب جمع الإشباه والنظائر فقط، لأنه نحن لا نتكلم هنا عن مسائل القذف وما إلى ذلك، نتكلم على القصاص. قال فطلبه إليه يعني إلى من؟ إلى الرقيق، دون سيده. ينبغي أن يقال هذا يعني فيما دون النفس، أي دون النفس، فيما دون النفس. قال لأنه مختص به، لأنه مختص به. يقول هذا الشيء الذي هو القود ممن جنى عليه أو التعزير لمن قذفه، يقول هذا يخص نفس إيش؟ الرقيق. قال فإن مات الرقيق بعد وجوب ذلك له، هذه باء والتي قبل ألف، إن مات الرقيق بعد وجوب ذلك له، ذلك يعني الذي هو القود أو التعزير، قال فلسيده طلبه وإسقاطه. لماذا؟ قال لقيامه مقامه. فهو يقول إن السيد يقوم مقام من؟ يقوم مقام عبده، يقوم مقام عبده المملوك رقيقه. لماذا جعل السيد هو المسؤول عن هذا؟ قال لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك. يقول أنك تجعل هذا للسيد أولى من أن تجعله لصديق هذا أو تجعله للقاضي أو الحاكم أو نحو ذلك، واضح؟ طيب، بهذا تم هذا الباب، وهو باب العفو عن القصاص. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.